اللهم إن لك في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار، اللهم اجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النار، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، أنت رجاؤنا، فلا تقطع عنا رجاءنا يا رب العالمين. اللهم صلنا بفضلك وجودك وامتنانك، هؤلاء عبادك وقفوا بين يديك، واقفون ببابك، متمرغون بأعتابك، اللهم هؤلاء عبادك، اللهم هؤلاء عبادك يسألونك من فضلك ويستبقون إلى رحمتك، اللهم من كان منهم ذا حاجة فاقض حاجته، ومن كان منهم مريضا فاشفه، ومن كان منهم مدينا فاقض دينه، ومن كان منهم مبتلا فعافه، ومن كان منهم أيما فزوجه، ومن كان ذا حاجة أي حاجة فاقضها يا رب العالمين، إنك أنت الله الرحيم، أنت أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، اللهم واحم حوزة الدين يا رب العالمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى، إنك سميع الدعاء. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه وتذكره به. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم إنا نسألك في هذا الشهر العظيم أن ترفع الظلم عن المسلمين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين من المسلمين، اللهم اكشف الكرب عن المسلمين، اللهم احقن دماءهم واجمع كلمتهم وأصلح شأنهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين. اللهم هذا دعاؤنا ومنك الإجابة، وهذا جهدنا جهد المقل وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وزد وتفضل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.